وهنا يحسن به أن يلتقط الجمار لا سيما جمار يوم العيد، سبع جمرات ليرمي بها جمرة العقبة صبيحة هذا اليوم ويفتتح بها أعمال يوم العيد، فإن في يوم العيد أعمال كثيرة ينجزها الحاج، أولها أن يرمي الجمار جمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة التي تلي مكة، وآخر الجمار في من منى، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتحقق الحاج بأن هذه الجمار سقطت في الحوض، سقطت في الحوض أو سقطت في المرمى، لأن الجمرة في أول الأيام ما كان يحيط بها حوض، وإنما يتساقط الجمار حولها، وقد حزروا محل سقوط الجمار وبنوا عليه حوضا زيادة في الاحتياط، فصارت الحجارة تتساقط في هذا الحوض، ولا ينبغي له يعني للحاج أن يرمي الجمرة بشدة حتى تتطاير الحجارة عن الحوض، وليعلم أنه برميه الجمار إنما يذكر الله، فإن الغرض والهدف من رمي الجمار هو ذكر الله، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا ينبغي لنا أن يخطر في أبالنا ما يردده بعض الجهلة وبعض العامة من أن الرمي هنا للشيطان، من أن الرمي هنا للانتقام من الشيطان، ولهذا كثيرا ما يرددون مع الرمي اللعنة والشتم والوصف بالخزي والوصف بالسوء لإبليس ولمن شايع إبليس ولذرية إبليس ولأهل إبليس، وقد يبرر البعض لنفسه أنه يرمي إبليس انتقاما لأنه أضله ولأنه أفسد عليه حياته ولأنه تسبب في التفريق بينه وبين أهله ولأنه ضيع عليه كثيرا من المصالح ونحوها، وهذا كله من صنيع إبليس. لنعلم أيها الإخوة الحجاج أن رمي الجمار إنما هو لذكر الله، إنما هو طاعة لله، وإنما هو امتثال لأمر الله، حتى نكون ونحن نرمي الجمار في خضوع وخشوع وتذلل وأدب ورجاء فيما عند الله. هذا ما ينبغي أن نفعله إبان رمينا للجمار في يوم العيد، في اليوم الأول وفي الأيام الثلاثة، في يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر، وإن تأخرنا ففي اليوم الثالث عشر، كل ذلك بقصد ذكر الله. ولهذا نكسر من قول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولو قال الواحد منا بسم الله والله أكبر فإن ذلك من خير العمل إن شاء الله. وبعد الفراغ من رمي الجمار، إن كان المحرم منا متمتعا أو كان المحرم منا قارنا، فيلزمه أن يحلق الشعر، يحلق شعر الرأس، وهكذا المفرد. ولو قدموا النحر على الحلق فذلك أكمل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن رمى الجمار توجه إلى المنحر، مكان ذبح الهدي، ونحر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده الشريفة 63 جملا، 63 ناقة، وكان عدد هديه 100 من النوق من الإبل، ذبح منها 63 وأوكل الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه 37 ناقة نحرها علي رضي الله عنه وكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لنا بعد أن نرمي الجمار نتوجه إلى المنحر لننحر الهدي، خاصة المتمتع، لأنه يجب عليه ذبح هدي. وهكذا القارن، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يذبح الرجل عن نفسه شاة، خروف، أو يذبح عن نفسه سبع بدنة، بمعنى أن يشترك مع غيره من الحجاج كل سبعة يشتركون في نحر ناقة. وكان الناس في تلك في الأزمان الماضية يجدون من الصعوبة ويجدون من المشقة في نحر الهدي وفي نحر هدي التمتع من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث وجود الشياه والنوق والبقر التي تتحقق فيها الشروط وتتوفر فيها السمات. ولكننا في هذه الأزمان ولله الحمد يسر الله لنا معشر الحجاج مسألة الهدي حيث وجدت المؤسسات التي تقوم بخدمة الحجاج في توفير لحوم الهدي وما على الحاج إلا أنه يشتري السند يدفع القيمة ويحصل على سند ذبح الهدي ويتولى المسؤولون بذبح هديه في وقته من بعد طلوع الفجر أو من بعد منتصف الليل يذبحون الهدي ويسلخونه ويوزعونه كما يطلب صاحبه. وهذه خدمة أكرم الله بها الحجاج في هذه الأزمان لا تتوفر في غير هذا المكان. وهنا يذبح الهدي عن المتمتع ويذبح الهدي عن القارن كما أمر الله، أما المفرد فلا هدي عليه. ثم يتوجه الجميع المفرد والمتمتع والقارن إلى الحلاقين ليحلقوا شعور رؤوسهم وحلق الشعر من واجبات الحج، وموضع الحلق هو يوم العيد، ومكان الحلق الأصل في منى، ولو حلق في غير منى لا بأس. وإن لم يحلق يلزمه التقصير، يقصر من جميع الرأس من جميع شعر الرأس، لكن ليعلم الحاج الرجل أن الحلق أفضل من التقصير. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد حلق شعر رأسه، وسئل عن حلق الشعر أو التقصير أيهم أولى، فقال رحم الله المحلقين: فقالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني يريدون منه أن يدعو لهم، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، يعني ثلاثا. قالوا والمقصرين وهم يأملون أن يدعو الله للمقصرين، قال والمقصرين، فدعوته للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا تدلنا على فضل الحلق على التقصير، كما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هنا ينبغي أن نشير إلى مسألة هامة، وهي كيف نختار الهدي، ما الذبيحة التي نقدمها هديا لله، نقدمها هديا بالغ الكعبة، نقدمها هدية لأهل الحرم، نقدمها لإخواننا الحجاج. الهدي محصور في ثلاثة أنواع من الحيوانات، في الإبل وفي البقر وفي الغنم. أما الإبل فيكون سنه لا يقل عن 5 سنوات، عمر الإبل لا ينقص عن 5 سنوات، وينبغي أن يكون كاملا وافرا خاليا من العيوب، فلا تقبل العوراء ولا تقبل العرجاء البين عرجها، ولا تقبل الضعيفة، ولا تقبل الناقصة، ناقصة الأطراف، مقطوعة الأذن، المريضة لا تقبل. لا بد أن يكون الهدي كاملا حتى يجزي، والناقة تذبح عن 7، ولو أراد الإنسان أن يستقل ويذبح ناقة عن نفسه لا بأس، لكن له أن يشترك هو ومعه 7 يذبحون الناقة. وهكذا بالنسبة للبقرة، أقل سن لها حتى تجزئ ما مضى لها 2 سنة مسنة، أكمل السنتين، ولا بد أن تكون كاملة فلا تقبل العوراء ولا تقبل العرجاء ولا تقبل من فيها عيب العجفاء المريضة الضعيفة الهزيلة، كل ذلك لا يجزي في ذبح الهدي. وهكذا بالنسبة للغنم، فإن كانت من المعز فلا بد أن يكون عمرها عام، وإن كانت من الخرفان فأقله 6 أشهر ولتكن سليمة. والقرناء مطلوبة، وهكذا الخصي من الشياه ومن العنز، كل ذلك مطلوب ويجزي ولا يعتبر عيب، لأن هذا الخصي هو مما يزيد في حجم وفي سمن الخرفان وفي سمن الحيوان. الشاهد أن تكون بهيمة الأنعام سليمة كاملة لا عيب فيها ولا نقص. وقد أشرت في أن الله من على الحجاج في هذه السنوات، حيث إن مشروع ذبح الهدي والاستفادة من لحوم الهدي كله يرعى هذه الأشياء، فلا يقدم من الحيوانات إلا السليمة ويستبعد المريضة ويستبعد الناقصة ويستبعد التي فيها عيب، خصوصا العيوب الشرعية. فالحمد لله على هذه النعمة. ويذبح الهدي ابتداء من يوم العيد، من بعد منتصف ليلة العيد، ويستمر الذبح يوم العيد واليوم 11 يوم التشريق واليوم 12 واليوم 13، كلها أوقات للذبح تذبح فيها شيات ولحوم الهدي، وتوزع على المحتاجين، ويطعم منها الغني والفقير، ويذكر عند ذبحها اسم الله، وتكون من خير الأنساك التي تقدم في الحج. وغير الحجاج يشرع لهم هدي ذبح الأضاحي في بلدانهم وفي بيوتهم مشاركة للحجاج وطعمة تقدم للفقراء ويأكل منها الناس عموما القانع والمعتر. وبعد أن يذبح الإنسان وإن أحب أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح بالصدقة والأضحية والنذر فلا بأس إن شاء الله. وبعد أن يطوف الناس طواف الإفاضة كما ذكرنا في درس البارحة ويبدأ الطواف في يوم العيد يطوف المتمتعون يطوفون طواف الحج ويسعون سعي الحج لأنهم قد طافوا من قبل طواف العمرة وسعوا سعي العمرة. والقارنون يطوفون طواف العمرة والحج ويسعون سعي العمرة والحج إن لم يكونوا قد سعوا بعد طواف القدوم. والمفرد يطوف طواف الحج وإن لم يسعى مع القدوم يسعى سعي الحج ثم يعودون إلى منى ويبقون في منى. يجب عليهم المبيت بمنى والبقاء نهار منى ويكثرون ويشتغلون بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح يكثرون من ذكر الله لأن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهنا يشرع لهم ما يسمى بالتكبير المقيد والتكبير المطلق. أما التكبير المطلق فيكبرون في أي لحظة وفي أي وقت وفي أي زمن، فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون من خلال مخيام النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر من في المسجد تبعا لتكبيرهم ويكبر من في منى تبعا لتكبير من في المسجد وفي المخيام حتى إن منى لترتج من التكبير من رفع الصوت بالتكبير. هذا التكبير المطلق وهذا ما ينبغي أن يفعله الحجاج في أيام بقائهم في منى وقد أنعم الله عليهم بأن وفرت لهم الأماكن والصوالين والمجالس والمخايم فليشتغلوا بالتكبير وليكثروا من ذكر الله وتكبيره وليظهروا هذه الشعيرة في هذه الأيام المباركة. وأما التكبير المقيد فإنه يكون عقب الصلوات، كلما صلوا فريضة وبعد أن يسلم الإمام من صلاة الفريضة يكبر هو والمصلون التكبير المقيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير شرع لنا معشر المسلمين في جميع بقاع العالم، في يوم العيد وفي أيام التشريق، كلما صلى الناس صلاة فريضة كبروا يشاركون أهل منى في هذا التكبير، فكان سنة حسنة يفعلها المسلمون يظهرون فيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى، يهللون فيها، يكبرون إلى أن ينتهي الناس من المقام في منى. وبعد أن ينتهي المقام في منى ينتهي وقت التكبير المقيد. هذا ما يشرع فعله للحجاج ابتداء، وقد يشرع لغير الحجاج مثل الأضاحي والتكبير مشاركة للحجاج، والحمد لله على نعمائه. وبعد أن ينتهي الحجاج من البقاء في منى ويعود إلى مكة يبقى عليهم واجب واحد من واجبات الحج، ذلك هو طواف الوداع. طواف الوداع لمن أدى مناسك الحج قبل مغادرته مكة وتوجهه إلى بلده، فإن آخر عمل يؤديه ويفعله هو طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. آخر عهدكم بالبيت الطواف، يطوف الآفاقيون يعني من هم خارج مكة، أما أهل مكة فلا طواف، فلا وداع عليهم. أهل مكة الساكنون بمكة ومن حول مكة ممن لا يقصر الصلاة لا قصر بينه وبين بلده، فهؤلاء لا يطوفون طواف الوداع. وهذا الطواف، طواف الوداع، واجب على الحجاج، واجب على من يخرج، ولا يعذر من الحجاج في ترك طواف الوداع إلا المرأة الحائض ومن في حكمها كالنفساء، فهؤلاء لهم أن يخرجوا بدون أن يودعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض. لما أرادوا الخروج والذهاب إلى المدينة سأل عن زوجاته، وممن سأل عنها زوجته صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فقالوا يا رسول الله إنها حائض، يعني نزل عليها دم الحيض. فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ يعني تريد أن تبقينا ننتظرها في مكة حتى تطهر؟ فقالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني يوم العيد لم تكن حائضا، وطافت طواف الإفاضة، هذا معنى أفاضت يوم النحر، ولذلك ما بقي عليها إلا طواف الوداع. فلما قالوا له ذلك قال إذن انطلقوا، يعني نخرج، ولا يضرها أن لا تطوف طواف الوداع لأنها يسقط عنها ولا يلزمها. أما غيرها فلا يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، وبهذا يكون قد أدى كل واحد نسكه وأتم حجه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحاج المفرد ذكرنا نحن أثناء شرحنا أنه عند الإحرام عند الميقات يحرم بالحج، لبيك اللهم حجا، ويلبي وينطلق مع الحجاج. فإذا وصل مكة أول ما يبدأ يطوف طواف القدوم، وإذا أحب أن يسعى سعي الحج مع طواف القدوم قبل الذهاب إلى عرفة لا بأس، ويبقى في إحرامه. فإذا كان يوم عرفة أو يوم منى توجه مع الحجاج إلى منى وبقي بمنى وبات بمنى، وفي صبيحة يوم التاسع ينطلق إلى عرفة ويبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلق من عرفة إلى المزدلفة ويبقى بالمزدلفة إلى أن يصلي الفجر، وإن كان من أهل الأعذار له أن يخرج من المزدلفة بعد منتصف الليل، ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمرة بعد طلوع الشمس، ثم يحلق شعر رأسه ويتحلل التحلل الأول، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الحج. وإن كان قسعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه، وإن لم يسعى مع سعي القدوم مع طواف القدوم سعى سعي الحج مع طواف الإفاضة، ويتحلل التحلل الأكبر، ثم يذهب إلى منى ويقضي في منى يوم العيد ولياله أيام التشريق، وفي اليوم الثاني عشر إن أحب أن ينفر من منى إلى مكة، وإن أحب أن يبقى إلى ثالث يوم، وبهذا يكون قد انتهى من أعمال الحج، والله أعلم. وعليه أن يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج من مكة. إن كنت جئت إلى مكة مبكرا، يعني إن وصلت إلى مكة مبكر، فالأولى لك أن تحج متمتعا لئلا يشق عليك البقاء في الإحرام. وإن جئت مكة متأخر، كمن يأتي يوم التروية أو قبل يوم التروية بيوم، فلو أحرمت مفردا يكون أنسب، لأنك قد أديت العمرة في رمضان. وإن أحببت أن تحرم قارنا فلك ذلك، الأمر حسب ما يتيسر لك وحسب ما هو أنسب لك، والله أعلم. الأصل أن الإنسان الذي يؤدي مناسك الحج والعمرة إن كان متمتعا يلزمه أن يأتي للعمرة بطواف، وأن يأتي للحج بطواف، وإذا أراد الخروج إلى بلده يطوف طواف الوداع، ثلاثة طوافات. والمتمتع والقارن يطوف طوافا واحدا للعمرة والحج، وإذا أراد الخروج إلى بلده يطوف طواف الوداع، وهكذا المفرد. لكن بعض الحجاج يرون، وخاصة في هذه الأزمان شدة الزحام وصعوبة الطواف، خصوصا طواف الوداع، يجدون فيه صعوبة، وخصوصا طواف الإفاضة يجدون فيه مشقة، فبعضهم يؤخر طواف الإفاضة، يعني إذا جاء من منى، إذا جاء من عرفة ووصل منى ورمى الجمار وحلق الشعر لا يذهب إلى الطواف، ويبقى في مخيامه، يبقى في خيامه، وقد تحلل التحلل الأصغر. فإذا أراد الخروج إلى بلده بعد رمي الجمار والانتهاء يأتي ويطوف طواف الإفاضة، النية تكون بطواف الإفاضة، الطواف يكون طواف الإفاضة لأنه هو الركن المطلوب منه. فإن طاف طواف الإفاضة وأحب الخروج من ذلك الوقت يخرج ولا يعيد ولا يطوف طواف وداع، طواف الإفاضة يغنيه عن طواف الوداع. لكن ما يفعله بعض الناس يطوف على أنه طواف الوداع ويظن أنه يغنيه عن طواف الإفاضة، لا، هذا لا يصلح، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب، فهو أقل من ركن، أقل من طواف الإفاضة، ولذلك لا يغني طواف الوداع عن طواف الإفاضة، لكن العكس يغني، هذا ما يراه بعض أهل العلم. وبعضهم يقول لا بد من أداء الطوافين، طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يسقط، وطواف الوداع الذي هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، والله أعلم.